مع ذي أناس قد قضوا أيامهم في لهوهم والجهل فيهم قد بدا لن ترفعوا رايات أمتكم بلا علم ينير لنا ظلاما أسودا لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا والجهل فينا قد أقام وأقعدا جدوا خطاكم نحو عزة دينكم وتزودوا خيرا ولا تبقوا سدى قوموا لأجل العلم ليس لغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نكمل شرح كتاب مختصر في العبادات، وما زلنا في الباب الذي فيه شروط الصلاة، وذكرنا الشرط الرابع وهو استقبال القبلة، ووصلنا إلى مسألة يسقط الاستقبال في الأحوال التالية. الأصل أن الصلاة لا تصح إلا باستقبال القبلة، لأن الله عز وجل أمر بذلك، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. لكن قد تصح الصلاة بدون استقبال القبلة في أربع أحوال كما ذكر المؤلف. أولا، العجز عن استقبال الكعبة، إذا كان الإنسان لا يستطيع أو يعجز عن استقبال القبلة، ضرب مثال المربوط أو المصلوب، وهذا شرحناه. وعند الضرورة كحال اشتداد الحرب والهارب من سيل أو نار أو نحو ذلك، وعند الحرج والمشقة كالمريض. دليل ذلك واتقوا الله ما استطعتم، فإنسان مريض في المستشفى عافانا الله وإياكم، وحكم الطبيب بأن لا يمكن أن يتجه المريض إلى القبلة فيصلي على أي حال، فهذه الحال الثالثة. الحالة الرابعة، في النفل في السفر إذا كان سائرا، سواء كان راكبا أو راجلا، وكان لا يمكن يتمكن من الاستقبال لضيق المكان لحديث أنس بن عمر وغيرهما، يسقط استقبال القبلة في هذه الحال في ثلاث أمور: السفر، في النفل، على الراحلة. قول المؤلف راجل، أنا لا أعلم لذلك دليل، إنما إذا كان راجلا يعني إذا كان يمشي على رجليه واقف فلا بد من استقبال القبلة. أما الذي ورد كما قلنا ثلاث أمور: سفر، نافلة، على الراحلة. هذا الثابت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح، وكلمة يسبح يعني إيش؟ يتنفل سبحة الضحى، نافلة الضحى، فهنا بمعنى النفل. كان يسبح صلى الله عليه وسلم على راحلته في السفر حيث كان وجهه. فانظروا الآن، ثلاث أمور: نافلة، على الراحلة، في إيش؟ في السفر. فإذا كان إنسان مسافرا وكان على راحلة، دابة، سيارة، طائرة إلى آخره، نافلة في السفر، على الراحلة، هنا كما جاء في الحديث حديث ابن عمر، حديث أنس اللي أشار إليه المؤلف، يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يتطوع، إذا كان مسافرا وأراد أن يتطوع، استقبل القبلة فكبر في البداية. هذا حديث أنس. إذا سافر فأراد أن يتطوع قال استقبل القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه. فالمؤلف ذكر حديثين: حديث ابن عمر اللي ذكرته، كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، حديث أنس في زيادة أن التكبير يكون إيش؟ في البداية، الاستقبال، يستقبل ثم حيث وجه ركابه. قال مسألة يستدل على القبلة بأشياء كثيرة. إن كيف نعرف القبلة؟ منها الإخبار، فإذا أخبره بالقبلة مكلف ثقة عامل بخبره. ومنها المحاريب الإسلامية التي تكون في المساجد، فإذا وجدها عمل بها واستدل بها على القبلة، لأن دوام التوجه إلى جهة تلك المحاريب يدل على صحة اتجاهه. يعني يكفي أن يرى مسجدا ويرى المحراب ويعرف القبلة. ومنها العلامات الأفقية كالنجوم، وأثبتها القطب، قال الله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وهذا يعرفها أهل الاختصاص. ومنها الشمس والقمر. الشمس والقمر طبعا كان الناس يعتمدون على الشمس والقمر ومعرفة الاتجاهات. فمثلا عندنا الآن في الكويت مثلا نحن نعرف أن القبلة مثلا غرب، مثلا إلى جنوب، جنوب غرب يعني تقريبا الغرب. فلما نعرف لما تغيب الشمس نعرف أين اتجاه القبلة. الظهر والعصر لها أمور خاصة ليس كل الناس يعرفونها، لكن هذه أيضا مما يدل على القبلة. ومنها الآلات الحديثة اليوم، التليفون الآن، وهذا من نعم الله عز وجل، نزل القبلة اللي هو الكعبة القبلة وتحطها في أي مكان وتظهر القبلة. مسألة، قال والمجتهد في باب القبلة من يعرف أدلة القبلة، فمن كان من أهل الاجتهاد فله أن يجتهد إليه حضرا وسفرا. يجتهد يعني في معرفة القبلة عن طريق الشمس، القمر، النجوم، هذا هو يعرف، فهذا يعتمد على اجتهاده ولا حرج عليه. قال ومن لم يكن من أهل الاجتهاد، يعني الاجتهاد في القبلة، فله أن يقلد من كان من أهل الاجتهاد. أنت سافرت الآن وشخص يعرف الشمس والقمر، يعرف، تعتمد عليه. أو يسأل عن القبلة إن كان في الحضر أو قريبا من البلد أو المساجد. هو الآن في البلد يسأل المسلمين، يسأل المسلمين أين القبلة ويعتمد على رأيهم. أو المساجد كما قلنا المحاريب. فإن صلى بلا تقليد ولا سؤال أعاد إلا إن أصاب القبلة. بعض الناس احنا نقولها بالعامية يشير، هذا ما ينبغي، هذه الصلاة. فأنت إذا كنت في بلد إسلامي ورأيت المسجد لا عذر لك، بعيد عن المسجد تسأل أهل الخبرة، تستطيع تجتهد وتعرف تجتهد. أما هكذا بدون شيء، إن أخطأ القبلة يعيد الصلاة، لكن إن ثبت أنه صلى على القبلة فإن صلاته صحيحة. قال وإن كان بعيدا عرفا عن المساجد والبلد فله أن يتحرى ويصلي صلاته صحيحة. يتحرى، يحاول، يجتهد. ولذلك جاء في حديث في سنن الترمذي أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في سفر في ليلة مظلمة، فاجتهد كل واحد منهم في القبلة، كل واحد صلى إلى مكان. فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال أجزأتكم صلاتكم. قال العلماء اجتهدوا وتحروا، فهذا نوع من اجتهاد أن يحرص ويتحرى القبلة. ثم كما ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم بين المشرق والمغرب قبلة، إذا انحرف يسيرا فصلاته صحيحة. نتكلم عن الانحراف الشديد، أما الانحراف اليسير يمينا أو شمالا فالصلاة صحيحة. قال خامسا من شروط الصلاة صحة الصلاة النية. ومن شروط الصلاة النية وهي لغة القصد وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، ومحلها القلب، فلا يحتاج إلى التلفظ بها، بل هو بدعة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، فينوي بقلبه الصلاة التي يريدها كالظهر والعصر، لحديث عمر رضي الله عنهما رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، متفق عليه. فينوي صلاة معينة أو الصلاة التي حضر وقتها، وينوي مع تكبيرة الإحرام. الآن النية مهمة، هي ركن من أركان الصلاة، لكن ما معنى النية؟ النية القصد، وأين يكون القصد؟ في القلب، ولا يمكن يكون القصد في اللسان. انتبهوا، لأن اليوم بعض الناس، إن لم نقل أكثر المسلمين اليوم، ماذا يقول بعد قبل الصلاة؟ نويت أن أصلي صلاة المغرب 3 ركعات، نويت أن أصلي صلاة العشاء، نويت. ابن تيمية رحمه الله له كلمة ليست نصها لكن معناها، يقول إن التلفظ بالنية خطأ في الشرع وخلل في العقل. كلمة نحوها، أنا ما ليست نصها لكن هذا معناها، خطأ في الشرع وخلل في العقل. كيف؟ التلفظ بالنية، نويت أن أصوم، نويت أن أصلي، نويت أن أتوضأ، يقول هذا خطأ في الشرع. لماذا خطأ في الشرع؟ لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، لم يتلفظ النبي صلى الله عليه وسلم في أي عبادة، وضوء، غسل، تيمم، صلاة، صيام، زكاة، حتى في الحج. الحج التلبية غير، لبيك الله ما عمره هذه تلبية، لكن ما قال نويت الحج، فلم يتلفظ أبدا، هذا خطأ في الشرع. ولم يأتي عن واحد من الصحابة، الصحابة كم؟ أكثر من 100,000 صحابي، لم يأتي عن واحد من الصحابة أن تلفظ بالنية، ولم يأتي عن واحد من التابعين ولا أتباع التابعين، ولم يأتي عن واحد من الأئمة الأربعة المتبوعين، إمام أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد بن حنبل، أبدا أن تلفظ بالنية. أشكل على بعض الشافعية قول الإمام الشافعي أنه قال يبدأ الصلاة بالكلام أو نحو ذلك، هو يقصد تكبيرة الإحرام، هم ظنوا أنه يتكلم يتلفظ، هذا غير صحيح، هذا خطأ في الشرع، خلل في العقل. خلينا نشوف خلل في العقل. إحنا قلنا النية ما معناها؟ القصد. أين محل القصد؟ في القلب. طيب أنا الآن أنا ناوي أتي إلى المسجد، فأقول إيش؟ نويت الخروج من البيت، وناوي الدخول ركوب السيارة، نويت أن أركب السيارة، نويت أن أغلق الباب، نويت أن أشغل السيارة، نويت أن أدخل المسجد، نويت أن أبدأ الدرس. خلل في العقل اسمه مجنون، لأنه يحتاج في كل قصد إلى إيش؟ إلى تلفظ. وهذا لو فكر فيها الإنسان يتركها مباشرة، يتركها مباشرة. أحد الأخوة صلى بجانبه شخص، فقال قبل الصلاة نويت أن أصلي صلاة العشاء لله تعالى 4 ركعات لله تعالى فتقبلها مني. فقال يوم الاثنين 5:30 مسجد حضرة بن أبي حامر. فضحك هذا. إذا ما هي صيغة النية؟ لو قلنا النية تلفظ، ما هي صيغتها؟ كل واحد يخترع نية، وهذا صحيح، كل واحد يخترع نية. فلذلك وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. فلا نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسعنا ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نأتي بشيء جديد في العبادة، في العبادة. أما في أمور الدنيا فالباب فيها مفتوح. إذن النية محلها إيش؟ القلب. قال ينوي صلاة معينة أو الصلاة التي حضر وقتها. اليوم البعض يعني إذا قرأنا كتب الفقهاء أحيانا كتب العلم مفيدة، أحيانا بعض كتب الفقهاء تعقد الإنسان في باب النية. ولكن النية، نقول النية إذا سهلتها سهلت، وإذا صعبتها صعبت. سهلها، اقرأ في بعض كتب الفقهاء يقول قبل أن تصلي، خلنا نقول العشاء مثلا، الحين العشاء، يقول لابد أن تنويها عبادة ليست عادة، عدوا يعني واحدة، ثم تنويها صلاة، هذه الصلاة وليس الصيام، ثم تنويها فريضة، هذه فريضة وليست نافلة، ثم تنويها حاضرة، فهذه حاضرة وليست سفر، 4، ثم تنويها أداء وليس قضاء، 5، ثم تنويها عشاء، 6. الواحد عقله طار الحين، هو قاعد يفكر في النوايا طار عقله. فلذلك لا يستصعب الإنسان النية. أنت توضأت الآن، وين رايح؟ الصلاة. انتهت قضية، انتهت قضية من أسهل ما يكون. لو أنت ماشي الآن رايح المسجد وقال لك وين بتروح، وين رايح؟ الصلاة. فأنت ذهابك إلى المسجد أو وضوءك نية. فهنا نريد أن نسهل هذه النية، لأن بعض الناس فعلا يوسوس في النية، ونرى ونسمع كثير من أهل الوسواس ترى سببها النية، نويت ولا ما نويت، كبرت ولا ما كبرت إلى آخره، فيوسوس في الصلاة أكثر من فعل. قال وينوي مع تكبيرة الإحرام لتكون النية مقارنة للعبادة، وإن تقدمت بزمن يسير فلا بأس. كما قلت لكم لا ندقق في القضية هذه، أنت متوضئ وذاهب إلى الصلاة فتكفي هذه النية. ويشترى أن تستمر في جميع الصلاة، فإن قطعها في أثناء الصلاة بطلت الصلاة. إحنا لو فرضنا إنسان، وهذا لا يتصور في مسلم، لكن لو فرضنا أنه قطع النية في الصلاة فإن الصلاة تبطل، فإن تردد في القطع لم تبطل لبقاء أصل النية، وكذا إن عزم على فعل محظور في الصلاة لم تبطل. قال: مسألة، يجوز لمن أحرم في صلاة الفريضة وهو منفرد أن يقلب صلاته نافلة مطلقة إذا كانت لغرض صحيح، مثل أن يحرم منفردا فيريد الصلاة مع الجماعة، فالانتقال بالنية ينقسم إلى أقسام. هذه قضية مهمة الآن، تغيير النية. قال: الأول أن ينتقل من معين كالفريضة أو النافلة المقيدة بزمان أو مكان أو حال إلى نافلة مطلقة فجائز، ما لم يترتب على ذلك ترك صلاة الجماعة أو تأخير الصلاة على وقتها. إذن تغيير النية، انتبهوا، من أعلى إلى أدنى يجوز، من أعلى إلى أدنى، أعلى فريضة إلى إيش؟ إلى نافلة مطلقة أو مقيدة، من نافلة مقيدة إلى نافلة مطلقة. لاحظ، من أعلى إلى أدنى. مثال: صلى الظهر فريضة، صلى الظهر وهو يصلي أذن الظهر، إذن هو صلى متى؟ قبل الوقت. ماذا يفعل؟ يقلبها نافلة. واضح؟ ها؟ وقت ما قبل الأذان ليس وقت كراهة. لا، فريضة، فرض. إيه، فرض ظهر، فرض. هو ظن أن أذن الآن، هو الآن جاء إلى الساعة مثلاً 11 مثلاً، وكم 42 أذان ولا 43، هو ظن على قبل 4 أيام 40، الله أكبر، أذن، هل تقبل صلاته، تصح صلاته ظهراً؟ إذا ماذا يفعل؟ يقلبها. واضح؟ فقلب النية من أعلى إلى أدنى يجوز، كمن صلى الظهر ثم أذن فإنه إيش؟ يقلبها. مثال ثاني: صلى الظهر منفردا فحضرت الجماعة، يقلبها نفلا ليدرك فضيلة إيش؟ الجماعة. هذا أيضا صورة ثانية في قلب النية، صلى الظهر منفرد ثم حضرت الجماعة، يقلبها نفلا لكي يدرك الجماعة. هذان مثالان. القسم الثاني: أن ينتقل من معين إلى معين فيبطل الأول لقطع نيته ولا ينعقد الثاني لعدم النية من الأول. كيف؟ صلى الظهر، نوى العصر وصلى العصر، أثناء الصلاة تذكر أنه لم يصلي الظهر، يقلبها؟ لا، يقطع النية خلاص، لأنه ابتدأها إيش؟ ابتدأها عصرا، يقطعها ويستأنف. فإن كان مثلا في الجماعة ما صلاه لا يحسب، يعني أفرض مثلا هو صلى العصر الآن مع الجماعة صلاة العصر، فالركعة الثالثة تذكر أنه لم يصلي الظهر، ماذا يفعل؟ لا خلاص، يقطع النية الآن، يقطع النية ويستأنف صلاة إيش؟ العصر من جديد، فتفوته إيش؟ ركعتان، تفوت ركعتان، لأن لابد من الترتيب. هو ما في خروج إنه يركض وكذا، هو مجرد قطع النية انتهت الصلاة، لا يتحرك، مش يتحرك يعني. إيه نعم، الله أكبر، وبنية جديدة في القلب، فهذا من معين إلى إيش؟ إلى معين. الثالث: أن ينتقل من مطلق إلى معين فلا يصح، هذا الآن من أدنى إلى أعلى. يصلي نافلة مثلا يصلي نافلة مطلقة ركعتين، ثم يريد أن يجعلها سنة الفجر، يصح؟ ما يصح. أو يجعلها صلاة الفجر، ما يصح. الخلاصة: إن كان من معين أعلى إلى أدنى يجوز، كما ذكرنا في المسألة، إذا صلى الظهر قبل الوقت، هو ما يشعر، هو يظن أنه أذن الظهر، فأذن الظهر يقلبها نافلة من أعلى إلى أدنى، أما من أدنى إلى أعلى أو من معين إلى معين كما قال المؤلف لا يصح. قال رحمه الله: تجوز سائر الانتقالات في الصلاة، فيجوز الانتقال من الانفراد إلى الائتمام وإلى الإمامة، ومن الإمامة إلى الائتمام والانفراد لعذر، وكذا من الائتمام إلى الإمامة والانفراد لعذر، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي فقام ابن عباس عن يساره، متفق عليه، فانتقل النبي صلى الله عليه وسلم من الانفراد إلى الإمامة وغير ذلك، حديث عائشة رضي الله عنها. هذه مسائل فيها خلاف بين العلماء، لكن هذا كلام المؤلف هو الراجح. اختلاف النيات يجوز في الصلاة، يعني ينتقل من انفراد إلى ائتمام، أو من إمامة إلى ائتمام، أو إلى انفراد. مثلا صلى النبي صلى الله عليه وسلم منفردا ثم التحق به ابن عباس، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم إماما، ما قطع الصلاة الآن، فغير النية الآن من منفرد إلى إلى إمام. اليوم في حركة يسوونها بعض الأخوة، خصوصا إخواننا المصريين اللي نحبهم، شنو هذه؟ من يعرفها؟ المسبوق، يدورون المسبوق يروحون يتمون فيه. هذه ما كانت موجودة، الآن انتشرت. فمسبوق بالصلاة يكمل الصلاة فيأتي إيش ويلتحق فيه، وغالب الناس يجهل المسألة هذه، يعني بعض الناس ما يشعر فيك، يعني يكمل صلاته فتعتبر صلاته إيش منفرد، وهو الآن يظن أنك إمام. لكن لو حصل وجاء عن يمينه وشعر بأن هذه إمامة، يقلبها من نية انفراد إلى إمامة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس في هذه الحال، في قيام الليل كان صلى الله عليه وسلم، فيأتم به الصحابة. كذلك يجوز أن يكون من اختلاف النية أن يكون الإمام متنفلا والمأموم مفترضا، الإمام متنفلا والمأموم. ودليل حديث معاذ رضي الله عنه، كان معاذ يصلي في بقومه في آخر مدينة مسجد يصلي بهم العشاء، وكان يحب أن يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي بهم العشاء فريضة، ثم يأتي إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فريضة، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم، فهو يصلي متنفلا وهم إيش مفترضين، واضح؟ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وقومه ينتظرونه، هو صلى العشاء الآن، فيصلي العشاء مرة ثانية إماما، بالنسبة له إيش نافلة، وبالنسبة لهم فريضة. أي كل شيخ هنا الحديث عن يسار مو أصل يكون يمين، إيش هو النبي قام يصلي فقام العباس عن يسار، طيب تكملت الحديث، فمسك النبي صلى الله عليه وسلم وعباس جاهل صغير كان، فصلى عن يساره فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وجعله إيش وجعله على يمينه. الشيخ لو أن كان في أحد على يمينه بيكون على الشمال، هذه ممكن ناخذها في اذا في باب صفه الصلاه او صلاه الجماعه، ان الامام لابد ان يكون في الامام، هو امام فهو في الامام، والمامومون ايش خلفه، ويبدا الصف من عند الامام. وحديث جابر وجبار صحابه، وحسم جابر وجبار، صلى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى جابر عن يمينه وجبار عن شماله، فايش ارجعهما للنبي صلى الله عليه وسلم خلفه. ها كمل، خلونا أسئلة اليوم مسألتكم مباشرة. ها صلاة الإمام النافلة والمأمومين فريضة، هل تجوز في صلاة المغرب كذا ولا فقط في الصلوات اللي صلاة المغرب في المغرب؟ يعني واحد صلى المغرب فريضة ثم صلى نافلة، يجوز أن أحد يصلي المغرب؟ يعني هو الآن صلى المغرب مثلا، أنت صليت المغرب في مسجد وجيت إلى الدرس، وإحنا ما صلينا المغرب إلى الآن، تصلي المغرب معنا؟ أصليها على أنها نافلة؟ نافلة بالثلاث ركعات. الصلاة الفرائض الخمس إذا صليت مرة ثانية في جماعة لحاجة فهي نافلة، ما في شرط النافلة أنها تكون ركعتين أو لا، سواء كان اثنين أو ثلاثة أو أربعة. قال رحمه الله: باب في آداب المشي إلى الصلاة. إذا خرج المسلم إلى المسجد ليؤدي الصلاة مع جماعة المسلمين فليكن ذلك بسكينة ووقار، والسكينة هي الطمأنينة والتأني في المشي والوقار الرزانة والحلم وغض البصر وخفض الصوت وقلة الالتفات. وقد ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الصلاة، وفي لفظ: إذا سمعتم الإقامة، فامشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة. إذا أتيتم الصلاة، إذا سمعتم الإقامة، فامشوا عليكم السكينة. منها عدم السعي، السعي يعني المشي السريع أو الركض، بل يأتي بهدوء. ومنها الاتيان بسكينة ووقار. واليوم بعض الناس إذا دخل المسجد ووجد الإمام راكع يأتي بسكينة ولا بركض؟ يأتي بركض، وهذا خلاف السنة. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة وركع، فدخل أبو بكر، صحابي اسمه أبو بكر، عند الباب، فخر راكعا إلى الصف، واضح؟ من الباب إلى الصف، وهو إيش؟ يمشي راكع. هو الآن النبي صلى الله عليه وسلم، خلنا نفرض الآن مثل مسجدنا هذا، الإمام راكع الآن وهذا طلع من الباب، ماذا هو يريد؟ أن يدرك الركعة. قال: على ما أوصل اجتهد. يقول: فخر راكعا، يعني يمشي وهو راكع إلى أن وصل الصف. طبعا بعد الصلاة علم النبي صلى الله عليه وسلم به، فقال له: زادك الله حرصا ولا تعد. شكلت ثلاث تشكيلات: تعد، تعد، تعدو. إذا قلنا تعدو بالضمة يعني شنو؟ تركض، العدو الركض. وإذا قلنا لا تعد يعني لا تعد هذه الركعة محسوبة، أدركت الركوع. وإذا قلنا لا تعد، لا تعد إلى هذه الفعلة مرة أخرى. وكلها صحيحة، يعني كل هذه المعاني كلها صحيحة، لا تعد إلى هذه الفعلة، ففي نهي بدليل الحديث هذا بسكينة ووقار. فلاحظ الآن، لاحظ الآن، أنت تدرك الآن دخلت المسجد والإمام راكع، فتركض ركض ركض ركض، خصوصا في الحرمين. احنا كنا ندرس في المدينة، لما نصلي برا كأن سباق 100 متر، يركض ركض، بعضهم يزحلق لا يوصل بالصف مضبوط. يعني هذا كم يبي له ركعة حتى يرجع نفسه؟ ممكن ركعتين يرجع النفس، أين الخشوع؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بسكينة ووقار، كان يقصد هذا الأمر حتى لو فات الإنسان. طبعا هنا نفرض أن الإنسان لا يفوته الركعات إلا لعذر، يعني فجاء بعذر فيأتي بهدوء، يفوت ركعة ركعتين ويدخل بهدوء بسكينة ووقار. ثم قال: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. هذه فيها فائدة، أن المسبوق يجب عليه أن يصلي، أن تكون هيئته كهيئة الإمام. يعني إذا وجد الإمام ساجد ماذا يفعل؟ يسجد مباشرة، راكع يركع، تشهد يتشهد. اليوم الناس إذا شافوا الإمام ساجد ماذا يفعلون؟ ينتظر. هذا لا يجوز، هذا يخالف الحديث، لأنه قال: فما أدركتم فصلوا. وقد جاء في رواية: إذا وجدتم الإمام راكعا فاركعوا، وإذا وجدتم الإمام ساجدا فاسجدوا، بهذا النص. فدل على أن الإنسان إذا جاء إلى المسجد يجب أن يدخل مع الإمام في هيئته. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة، أيضا أشار بعض أهل العلم أن الإقامة تسمع. اليوم بعض الناس يقول: سكروا الميكروفون الإقامة حتى الناس تأتي، يعني لا، هو قال: إذا سمعتم الإقامة، فكأن المؤذن والله أعلم يقيم وين؟ فوق أو خارج، اسمعونا. فدل على أن فتح الميكروفون هو أقرب للسنة من قول بعض يعني الناس أن أغلقوا حتى الإنسان ما ينتظر الإقامة ويأتي متأخر. لا، قولوا: إذا سمعتم الإقامة. قال: وليكن خروج المسلم إلى المسجد مبكرا ليدرك تكبيرة الإحرام ويحضر الصلاة مع الجماعة من أولها، ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنها بها خطيئة. هذا في الصحيحين. إحنا نعرف الآن أن من ذهب إلى المسجد خطوة ترفع درجة وخطوة تحط خطيئة. جاء في رواية: ذاهبا وراجعا. هذه رواية صحيحة الشيخ الألباني. من راح إلى مسجد الجماعة فخطوة تمحو سيئة وخطوة ترفع درجة ذاهبا وراجعا. هذا في مسند الإمام أحمد صحيح الشيخ الألباني، وهذه نعمة من الله عز وجل حتى في الرجوع، حتى في الرجوع ذاهبا وراجعا. الشيخ السعدي رحمه الله له منظومة اسمها منظومة القواعد الفقهية. الآن في نية إذا تحبون أن في حتى الربيع نشرحها إذا تبون، إذا ما تسافرون هي 47 بيت، كن دورة مختصرة. يقول: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. واحكم بهذا الحكم للزوائد، ضرب مثال هذا أن الإنسان يذهب والرجوع أيضا، فكما أن الذهاب أجر وكذلك الرجوع يعتبر إيش؟ يعتبر أجر. قال: فإذا وصل باب المسجد فليقدم اليمنى عند الدخول ويقول: أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم والسلطان القديم من الشيطان الرجيم. رواه أبو داود وجود أسنده النووي. ويقول: اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، كما في حديث أبي حميد وأبي هريرة. الرواية الثانية هي الأصح، الرواية الأولى ضعفها بعض العلماء. والصحيح التسمية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا أراد الخروج قدم رجله اليسرى ويقول الدعاء الذي قاله عند الدخول، ويقول بدل: وافتح لي أبواب رحمتك وافتح لي أبواب فضلك. وذلك لأن المسجد محل رحمة وخارج السوق محل الرزق وفضل من الله. إذن يقول في الدخول: بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. قال: لأن المسجد محل رحمة، يسأل الله الرحمة. وإذا خرج يقول: بسم الله، اللهم صل وسلم على محمد، اللهم أني أسألك من فضلك، لأنه يذهب إلى محل الرزق في الدنيا. قال: فإذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، متفق عليه، ثم ينتظر الصلاة وليكن حال الجلوس في المسجد. هذه تحية المسجد يعني قيل بوجوبها لأن الحديث آمر: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وتحية المسجد انتبهوا تسقط بالفرض والنفل، تحية المسجد تسقط بالفرض والنفل. اليوم يخطب بعض الناس إذا دخل المسجد لصلاة الفجر ماذا يفعل؟ يصلي تحية المسجد ثم يقوم ويصلي سنة الفجر، وهذا خلاف السنة. فإن السنة قبل صلاة الفجر ركعتان فقط. وقد رأيت شخصا يركع 6 ركعات قبل الفجر، فسألته: ما هذه الصلوات؟ قال: الأولى سنة الوضوء، والثانية تحية المسجد، والثالثة سنة الفجر، وهذا خلاف السنة. ولم يكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة أنهم يصلون قبل الفجر إلا إيش؟ إلا ركعتين فقط، وهي سنة الفجر. أين تذهب تحية المسجد؟ تسقط، تسقط تحية المسجد بإيش؟ بالفرض والسنة. أنت الآن دخلت المسجد والإمام يصلي المغرب، تصلي تحية المسجد خلاص انتهى. فإذا جئت المسجد وهناك سنة كسنة الفجر أو سنة الظهر القبلية، تصلي إيش؟ سنة الظهر، وتسقط مباشرة تحية المسجد. قال: وليكن حال الجلوس في المسجد انتظار الصلاة مشتغلا بذكر الله وتلاوة القرآن، ويتجنب العبث ولا يشبك بين الأصابع، فقد ورد النهي عنه في حق منتظر الصلاة. يتجنب العبث. اليوم لا يحلو للإنسان أن يلعب بهاتفه النقال إلا بين الأذان إيش؟ والإقامة، ويمكن في الدرس بعد بين الأذان والإقامة. الآن هذا وقت بركة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. وتجد بعض الناس يتصفح في الجوال أو في الآيفون، ويا ليت أنه يقرأ قرآن مثلا، أو شارى شيء مفيد، لكن أشياء يرسل رسائل للناس. لا، هذا وقت مبارك وهذا وقت في خير، فهذا من العبث. قال: ولا يشبك بين الأصابع، فقد ورد النهي عنه في حق منتظر الصلاة. وقد ورد من حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وله شاهد من حديث أبي هريرة وصححه الحاكم. أما من كان في المسجد لغير انتظار الصلاة فلا يمنع من تشبيك الأصابع، فلا يمنع من تشبيك الأصابع، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك أصابعه في المسجد بعدما سلم من الصلاة، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. التشبيك عندنا ثلاث أحوال: تشبيك قبل الصلاة، أثناء الصلاة، بعد الصلاة، لأن هذه مسألة خلافية. النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الحديث: لا يشبكن بين أصابعه. متى قال هذا؟ قبل الصلاة، قبل الصلاة، لأن هذا قالوا من العبث، ولا يليق لمن يريد أن يذهب إلى العبادة أن يعبث بأصابعه. قبل الصلاة. إذن الراجح من أقوال العلماء أن التشبيك مكروه. متى؟ قبل الصلاة، لأنه من العبث. أثناء الصلاة أيضا من مكروه، من مكروهات الصلاة كما سيأتي. وبعض الناس فعلا في الصلاة يشبك، أو ها، وقد صلى رجل بجانب ابن عباس رضي الله عنهما وهو يفرقع أصابعه، نسمي هذه، فنهاه قال: ويحك تفرقع أصابعك وأنت في الصلاة، كأنه أنكر عليه بشدة. فهذا أيضا يكره في الصلاة لأنه من العبث. بعد الصلاة في المسجد يجوز. الدليل حديث ذي اليدين، صحابي كان أصابع طويلة يسمى ذي اليدين، صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو العصر ركعتين وسلم وجلس خلف الصلاة على السارية فشبك بين أصابعه. الصحابة يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم متى يكون في شك، كأنه الآن وصل ركعتين. الآن من هيبة النبي صلى الله عليه وسلم وخوف الصحابة أو يعني يهابونه، كانوا يهابون النبي صلى الله عليه وسلم هيبة، صلى ركعتين ما حد تكلم، قالوا يمكن تشريع جديد. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم متى يفرحون بقدوم من؟ الأعرابي، أعرابي يعطيها واحدة ما فيه، يفرحون لأنه يأتي يا محمد وكذا يعطي السؤال فيفرحون بالجواب. فجاء هذا ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ على طول يعني صلينا، هو قطعا صلى ركعتين الآن في إحدى صلاتي العشي يعني الظهر والعصر، أقصر الصلاة أم نسيت؟ قال: ما قصرت ولم أنسى. ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يظن أنه لم يفعل الخطأ، كررها: أقصر الصلاة أم نسيت؟ فقال: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. هو تأكد فقام صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين وسلم، ثم سجد للسهو وسلم، وسيأتي في باب سجود السهو متى يسجد للسهو. ما هو الشاهد من الحديث؟ أنه إيش؟ شبك بين أصابعه. فالتشبيك قبل الصلاة وأثناء الصلاة مكروه، وبعد الصلاة لا بأس به. قال: وقد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد، يقال النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة والملائكة تصلي عليه، متفق عليه. ماذا يفعل اليوم بعض أخواننا المصلين؟ وأنا إمام وأعرف هالشيء، هذه الساعة الفتنة، هذه أسميها ساعة الفتنة، ينتظرون متى تصفر، وقبل التصفير بالدقيقة يصفون كالعسكريين، صح ولا لا يا جماعة؟ احنا نشوفها، ويلتفت للإمام، سبحان الله، أنا أعتبر هذا ليس من الأدب، يعني كان يقول: يلا احترم نفسك، يلا قم يا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال الرجل في صلاة ما إيش؟ ما انتظر الصلاة، يعني هو الآن في صلاة، في أجر الصلاة، في بركة الصلاة، وفي ثواب الصلاة، هو ينتظر الصلاة دقيقة ودقيقتين. لكن اليوم الناس ما يتحملون، ليس عندهم صبر، مع أنها ما تتجاوز دقيقة أو دقيقتين. ولا بد أن تعلموا أن هناك مسألة ترى في الفقه، لو تقدم شخص الآن مثلا، تأخر الإمام وتقدم شخص غير الإمام، عند بعض العلماء تبطل الصلاة إذا جاء الإمام، وقد فعل ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. الشيخ ابن عثيمين في مسجد أبي عنيزة، ما فيكم أحد راح له الله يرحمه، صلاة المغرب هو يقيم بعد يمكن ربع ساعة أو ثلث ساعة، يتأخر، فيأتي ماشيا هو على الأقدام من بيته كيلو كيلوين، فجاء شايب من الشياب، هذه يرويها أحد طلاب الشيخ، دخل المسجد صلاة المغرب 5 دقائق 10 دقائق، المعروف 10 دقائق خلاص، فماذا فعل هذا الشايب؟ فتح الميكروفون وقام الصلاة وصلى إمام. بعد الصلاة دخل الشيخ ابن عثيمين، تعرفون ماذا فعل؟ أعاد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، قالوا الإمام سلطان المسجد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤم الناس غير الإمام، طبعا بحضور الإمام، فقال تبطل صلاته. وهذا قضية خطيرة، يعني ينبغي الإنسان أن يحترم الإمام وهذا المنصب الكبير، ليس لشخصه ولكن لأن هذه إمامة، إمامة الصلاة، فلا بد من الانتظار. قال وتسن المبادرة إلى الصف الأول، فقد روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء، يعني الأذان، والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. ما هو الاستهام؟ قرعة. ولذلك قصة يونس عليه السلام، فساهم فكان من إيش؟ من المدحضين. ماذا ما معنى فساهم؟ اخترعه. وبعض الناس الآن يقول مثلا أنا أساهم في هذا المشروع، لا، الصحيح أن يقال إيش؟ يلا أسهم وليس أساهم. أساهم يعني اخترع، فساهم لما بتشارك إيش تقول؟ أسهم في هذا، أسهم في هذا المشروع وليس أساهم، لأن أساهم يعني أقترع، فساهم فكان من المدحضين. يعني من فضل الصف الأول، لو علم الناس فضل الصف الأول لاقترعوا عليه. اليوم إحنا نمشي في الصف الأول، فهذا يدخل وهذا يأتي فيقول تفضل تفضل، لا ما في إثار الآن، هنا ما في إثار، حتى لو كان كبير السن ما في إثار، كما ذكر النووي وغيره، لا إثار في هذه العبادة، ما في إثار، لا استهم وقرعة، لا والله أنا أروح أسبق غيري، طبعا بأدب، مو دزة، بأدب، يعني تب تصلي وما لك شغل في لو يزعل، بعدين تنبهه كل، ترى النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا فيه فضل الاقتراع، والعبادة هذه ما ليس فيها إثار، كل إنسان يريد الأجر. قال يسن القرب من الإمام، فقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، رواه مسلم. هذا بالنسبة للرجل، أولو الأحلام والنهى الكبار وأصحاب العقول والفقه. ومن الخطأ أن يصلي خلف الإمام الجهل والصغار، هذا خطأ. إحنا الصغير ما نصرفه عن الصف الأول، انتبهوا، نصرفه عن إيش؟ عن خلف الإمام. من الخطأ أن تشوف واحد بالصف الأول تشجع له، الصغير هذا يكره الصلاة، لكن نقول لا تصلي خلف الإمام، صل في الصف الأول ما في حرج، بخلاف ما يفعله الناس اليوم، لكن لا تصلي خلف الإمام. لماذا؟ لأن أحكام الصلاة والائتمام قد يطرأ على الإمام شيء، طيب انتقض الوضوء وسيذهب، من يعرف أحكام الصلاة؟ ما خلفه يقول تفضل صل. لذلك إذا الآن الإمام مثلا حصل له شيء في الصلاة وخرج الصلاة، يقول لخلفه صل، إذا هذا ما يعرف. وهذا حصل، أذكر أنا في قبل الغزو كنا في مسجد الجمعية الضاحية، فصلينا وجلسنا، فجاءت جماعة وصلوا، رجل شخص ومع شخص ثاني اثنين، وهذا يمكن أول مرة في حياته يصلي إمام، فهو يقرأ الفاتحة سحب شخص، صاروا اثنين، 3 4 10، ركعة ثانية ولا الضالين آمين، ضج المسجد، هذا خاف الإمام، هذا طبعا بعدين كلمنا خاف، فما أدري أنا هل انتقض أو خاف، طلع المسجد ترك الصلاة وراح، وهؤلاء جالسين ساجدين أمامي، أنا شفت هذه والله، جلسوا دقيقة دقيقتين ثلاث، إذن هذا ما يعرف، لا هو يعرف ولا اللي خلفه يعرفون، لكن ما هي السنة هنا؟ أن يقول صل يا فلان، صل ويسمي، فيتقدم شخص في نفس الموضع كان ساجد يذهب ويسجد ويكمل الصلاة. فهذه الأحكام من يعرفها؟ يعرفها خلف الإمام. فذلك ليليني منكم الأحلام والنهى. قال: وأما بالنسبة للمرأة فالصف الأخير من صفوف النساء أفضل لها، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: وخير صفوف النساء آخرها. رواه مسلم: لذلك أبعد لها عن رؤية الرجال إلا إذا كان هناك ساتر بين الرجال والنساء، فالصف الأول النساء أفضل. إذا كان المسجد كالسابق النساء الخلف، فكما قال عليه وسلم: شر صفوف النساء أولها. لكن اليوم النساء منعزلين، فالظاهر كما قال المؤلف أن خير صفوفها إيش؟ أولها، أولها بالنسبة لها لأنها منعزلة عن الرجال. قال: ويتأكد في حق الإمام المصلي الاهتمام بتسوية الصفوف حتى أوجب ذلك شيخ الإسلام رحمه الله، قال صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. متفق عليه. وفي حديث النعمان البشير قوله صلى الله عليه وسلم: تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. وتسوية الصفوف تعديلها بمحاذاة المناكب والأكعب، ومن تسوية الصف سد الفرج سد الفرج والتراص في الصفوف، لحديث جابر بن سمرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. قالوا: كيف تصف الملائكة عند ربها؟ فقال: يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف. رواه مسلم. أنا أبي أقول أبي عندي موضوع مهم، قنبلة سميها قنبلة شرعية. ما يفعله كثير من طلبة العلم من لصق القدم بالقدم ليس من السنة. انتبهوا، قنبلة شرعية. اليوم الأخوة، كثير من الأخوة، أنا ما أتكلم في بداية الصلاة، متى الآن كثير من الأخوة الصالحين يحرك رجوله؟ ها، متى يلزق الرجل بالرجل؟ أنتوا قولوا لي، في الركوع، صح ولا لا؟ صح ولا لا يا جماعة؟ مو لما يركع ينتبه ويشوف الرجل البعيدة يلاحقها؟ مو هذا واقع؟ كثير من الأخوة الآن يفعل هذا الشيء، ويستنكر كثير من هذا من العوام هذا الفعل، واستنكارهم في محله. وقد أشار إلى ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، والشيخ صالح بن فوزان في كتاب الملخص الفقهي، والشيخ دكتور عبد الله الفوزان في كتاب أحكام حضور الصلاة. هذه ثلاث مراجع. أن لحق الرجل، هذه لحق الرجل ليس من السنة. طيب، ما هي السنة؟ كما قال المؤلف: المحاذاة. لأن بعض الناس يظن سد الفرج يكون في القدمين. الإشكالية هو في حديث النعمان بن بشير في صحيح البخاري، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف قال: فكان أحدنا، انتبهوا، يلزق كعبه بكعب صاحبه، وركبته بركبته، ومنكبه بمنكبه، يلزق. هذا متى يكون؟ في البداية من الحرص على التسوية يلصق. هل تتصور لصق الركبة بالركبة؟ ما يمكن، يعني ما يمكن. الكعب بالكعب، الكعب مو أخر خلف القدم، الكعب اللي هو العظمين ناتئين. بعض الأخوة يتكلف، ها، يحاول، ليس من السنة. ذكر ذلك ابن حجر وغيره، هذا ليس من السنة، لابد أن ننتبه. إذن ما هي السنة؟ لصق المنكب بالمنكب، هذا ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على إيش؟ أن يلتصق المنكب بالمنكب، والمنكب ترى هو وسط الجسد، فتحرص على إلزاق المنكب بالمنكب يستوي الصف. بعض الأخوة إيش يسوي؟ رقم شنو؟ سبعة ولا ثمانية. هذا يخلخل الصف. هو الآن يأخذ مكانه مكان جاره، وبعضهم يكون رجله يعني مستوية، فإذا ركع يبدأ إيش بملاحقة الأرجل. هذا خطأ فعلا، ترى إحنا وقعنا فيه وإحنا صغار، لابد أن ننبه عليه. أنا قلت لكم قنبلة لأن يستنكر بعض الناس على الكلام. لا، الأحاديث الصحيحة الواردة في لصق المنكب بالمنكب حديث صريحة، ولم يأتي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أقول لك أنه أمر بلصق القدم بالمنكب. هذا قول من؟ النعمان بشير. ماذا قال؟ فكان أحدنا. أنا ما أتحدى، هذا شرع، لكن أتمنى أن يأتي للشخص بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلصق القدم بالقدم. حسب علمي لا يوجد حديث، إنما هو فهم من؟ الصحابي، ولو دققنا في الحديث يلزق ركبته بركبته، وهذا لا يمكن. أنت جرب الآن اثنين قعدوا ركبة بركبة، ما يمكن. فدل على أنهم كانوا يبالغون في تسوية الصف متى؟ قبل الصلاة، يلزق كذا، إذا استقام الصف صلى. فالتكلف في ذلك ليس من السنة، ولا يعني هذا التساهل، لأن احنا عندنا طرفين وسط. بعض الناس يسمع هذا الحديث ويتساهل ويجعل فروجات بينه وبين، لا، لابد أن يكون إيش؟ أن يكون التصاق المناكب، إذا التصقت المناكب انتصق استوى الصف بإذن الله. قال: ويمين الصف الأول أفضل من يساره إذا كان أقرب إلى الإمام أو تساوى الطرفان. ليس في دليل، في حديث ضعيف: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. هذا حديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة قرب الصف الأول من الإمام وكل صف مما يليه، هذا صحيح. أتم الصف الأول في الأول بحيث لا يفصل إلا محل السجود، وعدم الشروع في الصف الثاني حتى يكتمل الأول للأدلة السابقة. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله عليه محمد. النساء يطلبنا إعادة شرح تغيير النية باختصار: من أعلى إلى أدنى لا يجوز، يجوز، ومن أدنى إلى أعلى يجوز، لا يجوز. من أعلى إلى أدنى يجوز، من فريضة إلى نافلة لحاجة شرعية. من أعلى إلى أدنى يجوز، من فريضة إلى نافلة. صلى الظهر ثم تبين أن لم يدخل الوقت، أذن الظهر، يقلبها إلى إيش؟ نافلة. من أعلى فريضة إلى، من أدنى إلى أعلى لا يجوز. من أدنى إلى أدنى وأعلى إلى أعلى لا يجوز، يعني مثله، معين إلى معين لا يجوز. إذن الحالة الوحيدة الجائزة ما هي؟ من الأعلى إلى الأدنى إذا كان هناك حاجة، مثل يصلي الظهر فيؤذن فيقلبها إلى نافلة. هل يجب استقبال القبلة في الطائرة في صلاة الفريضة؟ لا يجوز أن تصلي جالسا في الطائرة إلا في حالة واحدة، تبهوا، إذا لم يكن الجمع بين الصلاتين أو خيفة خروج الوقت. أنت الآن تريد أن تسافر بعد صلاة الظهر إلى جدة ساعتين، وتخشى أن الوقت يفوت العصر، ماذا تفعل؟ تجمع وين؟ في الكويت قبل، تصلي الظهر والعصر تامة. العكس، تريد أن تسافر بعد الظهر وتصل قبل المغرب، إذا وصلت إلى البلد تجمع إيش؟ الظهر والعصر قصرا وجمع. واضح هذا؟ الإشكالية لو كانت طيارتك قبل الظهر تذهب إلى أوروبا أو أمريكا وتصل بعد العشاء، هل ممكن تجمع الظهر والعصر؟ أو بعد المغرب ممكن تجمع الظهر والعصر؟ يعني قبل أو بعد؟ ما يمكن. هنا الحالة الوحيدة تصلي في الطائرة، أو أن تكون الطائرة قبل الفجر وتصل بعد الشروق، تستغرق الوقت، هنا تصلي في الطائرة مرتبا. كيف؟ إن استطعت أن تصلي قائما فهو الواجب، تروح خلف الطائرة تحاول، أكثر الطائرة تمنع، لكن إذا سمح تصلي. ما استطعت تحاول أن تقف في الكرسي، ما استطعت تصلي جالس. فالتدريج مهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي قائما فإن لم تستطع. فهذه الحالة بعض الناس يتساهل، إذا بالطائرة ويصلي لا يجوز، لأن الركن القيام من أركان الصلاة كما سيأتي. هل يمكن الجمع في نية الصلاة في النافلة؟ ما أدري، شخصي يمكن تقصد صلاتين في صلاة، يعني مثلا تحية المسجد وسنة الفجر، نقول تسقط ولا تدخل النيتين. إذا صلينا تحية سنة الفجر أو أي سنة تسقط تحية المسجد ولا تكون في نية واحدة. حكم الوضوء وعندي التهاب في الظفر وقد وصف الطبيب دواء مثل طلاء الأظافر، هذا ذكرناه في الوضوء، أن إذا كان هناك جبيرة تمسح على الجبيرة، إذا لم تكن هناك جبيرة وحكم الطبيب بأن الماء يضر به، فإنه يتوضأ وضوءا كاملا ويتيمم عن هذا الجزء. هذا شرحناه أظن. هل يجوز الجمع في النية بين نافلتين؟ أجب نعم. لم أفهم كيفية إدراك الركعة، هل يجب أن أقف وأكبر تكبيرة الإحرام ثم أركع مع الإمام؟ إذا كان الإمام راكع وغلب على ظني أنه في هناك وقت، أكبر تكبيرتين، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال. إذا غلب على ظني أن الإمام سيرفع الآن ما في وقت، أكبر تكبيرة واحدة وهي تكبيرة الإحرام، فإن نويت فيها تكبيرة الانتقال ما صحت الصلاة، ما ابتدأت بالصلاة، فتأتي الله أكبر تكبيرة إيش؟ الإحرام، تسقط تكبيرة الانتقال، لأن تكبيرة الانتقال واجبة. إذا كانت الفاتحة سقطت في هذه الركعة وهي ركن، فمن باب أولى تكبيرة الإحرام، تكبيرة الانتقال. لكن أنا أعطيكم واحدة بعد مهمة، بعض الناس يدخل إلى المسجد والإمام الآن يقرأ الفاتحة، هو يعرف أنه الآن قريب من الركوع، فينشغل بدعاء الاستفتاح، فيكبر الإمام يركع وهو لم يقرأ الفاتحة. قال بعض الحنابلة تفوته الركعة هذه لأنه لم يقرأ الفاتحة. إذا ماذا أفعل؟ ما أذكر دعاء الاستفتاح، أول ما أدخل الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، أقولها بسرعة وأدرك الإمام، حتى لو ركع أكملها سريع وأكمل. واضح يا جماعة؟ فلا تنشغل بالسنة لأن هناك ركن وهو قراءة الفاتحة. هل يمكنني أن أنوي في ركعتي تحية المسجد على أن تكون صلاة الضحى في آخر الجمعة؟ قلنا لا، الإنسان ينوي الصلاة نفسها وتسقط تحية المسجد. هل تسقط تحية المسجد حال النسيان؟ وهل يمكن بعد الجلوس في المسجد أقوم؟ شوفوا أنا عندي بحث موجود في النت تلقونه، أحكام تحية المسجد 10 مسائل بالتفصيل موجود. فلا تسقط التحية بالجلوس ولا بالنسيان، فإذا جلس الإنسان ونسي يقوم. لأن أبو قتادة رضي الله عنه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة جالسون جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صليت؟ قال لا. قال قم، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يزح حتى يصلي ركعتين. قال قم، فلا تسقط بالجلوس ولا تسقط بالنسيان. إن كان الإمام يصلي قصرا والمأموم متم فكيف تكون الصلاة؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما من السنة، إن من السنة أن يتم المسافر خلف المقيم، إن من السنة أن يتم المسافر خلف المقيم. فأنت مسافر في الطريق دخلت إلى بلد والإمام يصلي 4، تتم حتى لو كنت مسبوقا. يعني لو دخلت أنت مسافر الآن دخلت بلد لقيت الإمام يصلي 4 ركعات العشاء فدخلت في الثالثة، تصلي الثالثة والرابعة قصرا وتسلم، ما يجوز، يجب عليك أن تكمل إيش؟ ركعتين. لقول ابن عباس إن من السنة، وإذا قال من السنة يعني سنة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هنا السنة يعني النفل، إنما الهدي. إن من السنة يعني هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتم المسافر خلف المقيم. نعم راح يأذن. قول. هذا سؤال مهم، المسافر ما يدري، يغلب على الظن، إن دخل مسجد طريق فالغالب على الظن أنه إيش؟ أنه مسافر، وإن كان داخل المسجد فالغالب عليه أنه متم. إذا غلب على ظنه أنه يقصر يقصر معه، وإن غلب على أنه متم يتم معه. فإن صلى وهو يظن أنه قصر ثم أتم يجب عليه أن يكمل ويتم. يتم نعم. في توضيح بالنسبة للأسئلة أنا ما جاوبت عليها، كان السؤال هل يجب استقبال القبلة في الطائرة؟ احنا ذكرنا استقبال القبلة في الطائرة واجب، إن كانت نافلة كما ذكرنا في حديث أنس يستقبل القبلة في البداية، وإن كانت فريضة في هذه الحال اللي ذكرناها أيضا يستقبل القبلة في البداية، يحرص على أن يستقبل القبلة في البداية ثم حيث توجهت به الطائرة. أيضا كان في سؤال إن كان الإمام يصلي قصرا والمأموم متم، عكس مسألتنا، إذا كان الإمام يصلي قصرا والمأموم متم يتم بعده. النبي صلى الله عليه وسلم في منى كان يصلي 2 ركعات، تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم سافر من المدينة إلى مكة وكان يقصر الصلاة دائما أكثر من تقريبا 9 أيام، فكان يصلي، فلما سلم قال أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، أتم صلاتكم فإن قام مسافر. فإذا صلى المقيم خلف المسافر يتم، يعني يصلي ركعتين ثم يكمل الصلاة. كذلك في المسألة تقول ما معنى معين إلى معين، ذكرنا المعين يعني فريضة معينة، مغرب عشاء، أو نافلة مقيدة سنة فجر وغيرها. المطلق يعني نافلة مطلقة، واحد يريد أن يصلي ركعتين كذا لله، وليس نافلة معينة كضحى أو كسنة فجر أو قيام ليل. تفضل شيخ. اي كل ما سمعت انا سكت الميكروفون، قلب على ظني انه الامام بيقصر نقصر ما قصر تتم عيد صلاتي تتم ها ادري انت الان دخلت صلاه العصر مثلا ها تسأل إذا إذا إذا إذا تبين أنه أتم لازم تعيد. عاد تعيدها قصر كيفك، عاد لوحدك تعيدها قصر. بس أثناء الصلاة تبين أنه أنا نيتي كانت قصر وهو أتم، أنا دخلت معه في الركعة الثانية توقعت أنه بيقصر وأتم. أنا أتم معه. تتم. نيتي كانت على القصر. تتم. بس النية كانت على القصر. تتم. ما في بس. طيب. سؤال أول شيخ بالنسبة حق التغيير النية، قلنا من أعلى إلى أدنى. من الفرض إلى أي نافلة كانت هذا جائز. لا. من الفرض إلى أي نافلة. مطلق نافلة مطلقة. هذا معنى معين. من معين إلى مطلق. من الفرض. إيه يعني ما تنويها من ظهر إلى مثلا سن الظهر مثلا أو كذا. لا، إلى نافلة مطلقة. شرطك مطلقة. مطلقة. النافلة المقيدة نعم حول أيضا إلى أي نعم لا لا الفجر بدل ركعتين نيتي أن تكون للفجر حولتها على سبيل المثال لسنة الوضوء جائز الحالة هذه لا سنة الوضوء ما تعتبر مقيدة حولتها نافلة مطلقة جائز لهذا كلام المؤلف شوف أن ينتقل من معين كالفريضة أو النافلة المقيدة إلى نافلة مطلقة نافلة مقيدة إلى سؤال ثاني شيخي اتفضلت بساعة الموضوع جمع الصلاة قبل الله أعطيت خيار ممكن أجمع الوالد بالكويت إيه طبعا لأن إحنا سيأتينا في باب الجمع القصر قاعدة الجمع للحاجة والقصر للسفر أنا دائما أقول لهذه اللي يحفظها يرتاح الجمع للحاجة والقصر للسفر لا نربط الجمع والقصر مع بعض متى تقصر ممكن تقصر في البلد ابدا متى تجمع للحاجه وانا مطلع الكويت انت ما تجمع بالمطر بالكويت انت فهمني للحاجه الجمع للحاجه مطر سفر خوف خوف فوات وقت مثل هذا لا بس والله خير شيخي بعض الائمه لا تذروا فرجات للشيطان نعم صحيح فرجات الشيطان ما أين الفرجات هذا هو لا لا لا الفرجات أن لا يكون أن يكون بينك وبين فرجة في المناكب لأن نص هذا لأنك أنت هل الفرجة هي الهواء إذا هواء معناتها أن نجيب لزاق ونلزق من الرجل للإذن مو صحيح فبعض الأخوة قلت لك يتكلف في القدم بعدين بعضهم بعض الأخوة يخلي الأصبع الصغير لازق بالأصبع الصغير وهذا واقع أنا بتكلم بالواقع هل هذه سنة هذا ليس أصلا لا يدخل في القدم بالقدم أنت تلاحظون هذا ولا لا يحاول بس يمس الصبع بالأصبع هذا ليس من السنة ليس من الفرج الفرج أن الإنسان يكون بينه فاصل بينه وبين الجارة في الصلاة المناكب لابد من المناكب إذا افترقت المناكب في الصلاة هذه فرجة هذه المنهي عنه خلنا نكمل الأسئلة الآن ماشي النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أنت الآن تصلي السنة فأقيمت الصلاة إن كنت في الركعة الأولى تقطع الصلاة لتدرك تكبيرة الإحرام، وإن كنت في الركعة الثانية تتمها خفيفة ما تقطعها حتى إيش تدرك الصلاة. واضح؟ خلنا نسأل أسئلة سريعة من السهل. يجوز أن نصلي سنة العشاء وصلاة الشفع بنية واحدة؟ لا، سنة العشاء هذه من رواتب لها فضل، وقيام الليل اللي هو الشفع اللي هو شفع الوتر هذه لها فضل آخر. رجل صلى صلاة فريضة خلف إمام ورأى أن بعض المواضع في عقب الإمام لم يصلها ماء ومواضع بها ماء، فهل يصلي خلفه؟ يعتبر أن وضوء الرجل هذا من باب تجديد الوضوء المستحب أم يأخذ بالظاهر؟ وكيف عرف يعني أن الماء الآن هو يعني نشف الماء خلال دقائق؟ لكن لو فرضنا هذا الشيء فإنه لا يلتفت لهذا، يصلي وصلاته صحيحة. طيب سؤالين بس، يلا واحد. السلام يجوز بصوت خفيف عند الدخول وعند الخروج. اليوم بعض الأخوة خصوصا بعد كبار السن جزاه الله خير يسلم 20 مرة، السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، هذا ليس من السنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في السلام في المجلس إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم وإذا خرج فليسلم، فليست الأولى بأولى من الآخرة، فدل على أن السلام يكون مرتين عند الدخول وعند الخروج سواء كان في المجلس أو في المسجد. فتدخل المسجد السلام عليكم بهدوء، هي صارخ، وليس من السنة أن تذهب وتسلم على كل الناس السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، إنما يكفي سلام واحد في البداية وسلام واحد عند الخروج. إذا دخلت بقي دقيقة على الأذان، أنت تبي تقف وتدعو لك ذلك، وإن صليت لك ذلك، تصلي ركعتين. الإنسان يتمنى ركعتين تدخله الجنة. وبعض الأخوة يأتي المسجد، حنا نشوفهم دائما باقي دقيقتين ثلاث يوقف ويشتف إيده كأنه عسكرية. يا أخي صل يا أخي، حتى لو قيمة الصلاة صل هذه الركعة الواحدة حتى لو قطعتها ممكن تدخلك الجنة. فإما أنك تدعو الله عز وجل وإما أنك تصلي، كل هذا جائز. ها الحقارات خطأ، ان الاثنين ياتون المسجد يعني عند اقامه قبل اقامه الصلاه فيسولفون يتكلم كذا، هذا خطا. المسجد ينبغي ان ينزع عن الحديث الجانبي خصوصا قبل الصلاه، قبل الصلاه دعاء قراءه قران ذكر. احنا ذكرنا حديث من ذهب الى المسجد خطوة ترفع درجة وخطوة تحط خطيئة. الشيخ السائل يقول سيارة، هو له أجر، هو ما في خطوات لكن له أجر، فضل الله واسع. أحيانا واحد يضطر بالسيارة مش البيت، ما في بأس ما في بأس، كل من ذهب إلى المسجد فله أجر، الله أعلم. ها شيخ شوف، النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ في الصلاة صلاة الجهرية سمع شخص يقرأ قال من الذي ينازعني القرآن، لا تقرأوا إلا بأم الكتاب. فإذا قرأ الإمام الفاتحة لا يجوز للمأموم أن يقرأ إلا الفاتحة، لا يجوز. بعض الناس الإمام قرأ الفاتحة، هو قرأ الفاتحة، الإمام بدأ بسورة قصيرة وهو ما زال يقرأ إيش سورة قصيرة، هذا لا يجوز لا يجوز، لأنه قال إلا بفاتحة الكتاب. عايز تركز معه لا تقرأ الفاتحة. سيأتي هذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وهذا هو القول الراجح سنفصل فيه إن شاء الله. من كان له إمام فقراءة الإمام يعني آمين يكفي. النافلة مطلقة إلى فرض لا يجوز. نعم والله أعلم. لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا والجهل فينا قد أقام وأقعدا جدوا خطاكم نحو عزة دينكم.